أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي الكهرباء شخص آخر مقابل مبلغ شهري؟ كيف يعني؟ هل يجوز أن أعطي الكهرباء؟ أي نعم، شخص آخر مقابل مبلغ شهري، يعني يدفع له مبلغ، يعني يمدد له من بيته. هذا اللي باين في السؤال. لا ما يجوز، لأن أنظمة الشركة، أنت متعاقد مع الشركة، بينك وبين شركة الكهرب عقد ضمني يعني، فمعروف من أنظمتهم لا يسمحون لك، أولا لأن هذه أمور فنية وقد يكون ما يتحمل، يعني الأجهزة التي عندك لا تتحمل التمديد ويترتب عليه مخاطر، وأيضا حتى من ناحية كونك تتاجر بهذا وتأخذ عليه شيء هم أيضا لا يسمحون بهذا، فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: في أثناء الصلاة قطع رجل الصلاة مع الجماعة ورد على الهاتف الجوال، ثم رجع إلى الصلاة، ثم قطع الصلاة ورد مرة أخرى على الجوال، ثم رجع مع الجماعة، وعندما سئل عن ذلك قيل إنه طبيب في المستشفى وبسبب الضرورة المستشفى يتصل عليه لبعض الأسئلة المهمة من أجل أحد المرضى، فهل له مثل ذلك؟ هذا ما هو تصرف، ما هو بلائق ولا ينبغي، يعني هذه أمور إذا كان عنده طوارئ خلاص الله سبحانه وتعالى رخص لهم، بل ألزمهم في حالة الطوارئ الخطيرة أن يلازمها حتى يأتي من يقوم مقامه، أو إلى أن حتى ولو إلى آخر وقت الصلاة، يعني إذا ضاق وقت الصلاة. أما في هذه الطريقة هذا شيء لا يليق بالصلاة، لا هو اللي صلى ولا هو اللي قام بالعمل، يعني هذا تصرف لا يليق وتبطل صلاته، يعني صلاته تبطل في هذه الحالة، يعني كونه يخرج منها ويتكلم ولو مرة واحدة، فهذا ولا يقاس، يعني قد يقال أنه جاء في الحديث أنه من أصابه رعاف أو قلس فذهب فتوضأ ثم عاد يبني على صلاته، الحديث ضعيف، لكن في الطواف مر بنا في الطواف أنه الصحيح أنه لا حرج عليه الطواف، وإن كان الطواف بالبيت صلاة، لكنه الطواف لا يشبه الصلاة تماما من جميع الوجوه، فكما هو معلوم يعني الطواف يختلف كثير عن الصلاة، فالصلاة لا ينبغي مثل هذا فيها، وإذا عرض له حدث أو اضطر يخرج من صلاته لينقض وضوءه ما يستطيع أن يصبر فيقطع صلاته، يقطع الصلاة، أو أصابه رعاف كذلك يضع كما جاء في الحديث يضع رداءه على أنفه وينطلق ويقضي حاجة انقطعت صلاته ما يبني على ما سبق بل يستأنفها من جديد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذهبت لصلاة الفجر بمفردي أبقى إلى طلوع الشمس، أما إذا ذهب جاري معي فإني أضطر إلى الخروج بعد الصلاة مباشرة، فهل الأفضل أن أتركه وأذهب بمفردي أم أخذه وأكسب الأجر؟ يعني يحتاج إلى تقدير، يعني مدى حاجة جارك إلى هذا الأمر، وهل هو يعني بحاجة إليك ولا يستطيع أن يذهب بمفرده، لا يستطيع أن يجلس معك مثل ما تجلس إلى طلوع الشمس، فما أدري والله، هذا يعني فيه وأيضا ما بينك وبينه من صلة ومعروف وأشياء، ما أستطيع أن أقول لك هذا أفضل أو هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل يوم الجمعة، أن أبقى بعد الفجر إلى الإشراق أم أخرج بعد الفريضة مباشرة وأغسل وأغتسل وأبكر للحضور في الساعة السادسة؟ إن أمكن تجمع بين هذا وهذا أفضل، يعني قد لا يكون في تعارض، فكونك خاصة يعني يوم جمعة وأن تجلس إلى طلوع الشمس وتكسب الأجر الذي ورد، يعني حجة وعمرة تامة، هذا والحديث صحيح صححه أهل العلم، هذا لا يفرط به، ثم تنطلق تعود إلى بيتك إذا كنت تتناول الإفطار أو ترتاح شيئا ما وتغتسل وتعود، فأنت يعني إن شاء الله إن لم تدرك الساعة الأولى فتدرك الساعة الثانية، وقد يكتبك الأجر إذا كانت هذه نيتك، ويعني ما أطلت الفصل بين خروجك بعد شروق الشمس وعودتك إلى المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت علي حرام، يقول ولا يريد الطلاق إنما يريد أن يخوفها. لا يجوز هذا. الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فكونك تحرم وإن كنت غير قاصد فلا ينبغي يعني التهاون بحدود الله وأحكام الله، فأنت ممكن يعني تهددها بأسلوب آخر، أن تقول إذا شئت لا تضطرين أطلقك، لا تلجئيني إلى الطلاق، يعني تختار كلام فيه قوة وفيه يعني تعرف منه التحذير والتهديد، لكن لا تأتي ألفاظ الطلاق والتحريم وما إلى هذا مما لا ينبغي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني غضب من هذا: أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لك حتى ولو كنت غير قاصد تقول أنا ما أقصد هذا الشيء، لكن يجب تركه، وإذا وقع حصل شيء من هذا يعني تستفتي أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: كنا نجمع مالا لبناء مسجد فبني على أكمل وجه وأصبح له موارد للصرف عليه، فهل يجوز أن نخرج من هذا المال الزائد لليتامى والفقراء؟ حسب يعني ما أعلن للناس الذين أخذت منهم الأموال، إذا كانت جمعت للمسجد فينبغي أن تكون للمسجد، إلا إذا كان يعني فيه وقف استثمار وريع، يعني إذا كان الإمام بحاجة والمؤذن بحاجة وخادم المسجد بحاجة وأيضا صيانة المسجد بحاجة، فإذا صار فيه وفر زيادة فحسب ما يكون من حال الناس الذين جمع منهم المال، فقد يرون أنه يوضع في مسجد آخر هو بحاجة. الأولى أن يكون مماثلا، أن تكون الصدقة الفائضة الزائدة تصرف إلى مثل ما قصد إليه أولا، فتنقل المسجد إلى مسجد فيما يظهر لهذا أولى. أحسن الله إليكم. يقول: أقسمت بالله على نفسي أن أبطل الدخان، يقول وبعد ذلك وسوس لي الشيطان ورجعت وندمت كل الندم على ما فعلته، هل علي كفارة يمين أم لا؟ يقول كوني حلفت مرة ثانية. فهنا إذا حلفت يعني قلت مثلا قسمت ونطقت، ما هو مجرد حديث نفس، يعني قلت والله العظيم لا أشرب هذا الشيء، لا أتناوله، ثم حلفت، فهذه يمين يجب عليك أن لا شك الكفارة، لأنك أتيت يعني اقتحمت هذا الإثم المحرم. فالصحيح أن شرب الدخان محرم كما مر بنا في دروس سابقة، فهنا تجب عليك الكفارة، تطعم 10 مساكين، وإذا عدت مرة ثانية بعد الكفارة وحلفت، وقد تكون اليمين يعني في حقك لازمة بحسب صيغة اليمين، بحسب صيغة اليمين. إذا كنت حلفت أنك إذا شربت أو شيء من هذا الشيء، خاصة إذا كان على صيغة النذر، وأنك إذا حلفت أنك تتصدق أو تصلي أو تصوم أو ما إلى ذلك، بحسب صيغة اليمين التي تكلمت بها. أحسن الله إليكم. يقول: في طعام اليهود والنصارى يقول أنه حلال أكله، يقول في بعض الأحيان خصوصا أن بعض المطاعم تحتوي على شحوم الخنازير وكذا، يقول فما الحل في ذلك؟ لا، المقصود بالطعام الذبائح، يعني كما بينه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. أما بقية المطعومات فهي بحسب حالها، يعني طعامهم الذي يصنعونه مثلا من الحب أو من أنواع المأكولات التي لا إشكال فيها، هذه باقي على الإباحة الأصلية ما فيها إشكال. لكن الذبائح اللي بحكم أنهم قد يذبحون الذبيحة ويذكرون عليها غير اسم الله، أو يذبحونها خنقا أو صعقا أو ما إلى ذلك. أما إذا كان الطعام فيه شحم خنزير هذا ما يجوز، لأن الخنزير محرم يعني من قبل يهودي أو من قبل مسلم أو من قبل أي كان. فإذا تبين أن الطعام فيه شيء من خنزير شحما أو لحما أو ما إلى ذلك من أي جهة كان مصدره، من فساق المسلمين أو من اليهود أو من، فلا يجوز تناوله بحال من الأحوال. لكن بالنسبة لأهل الكتاب إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية تذكية شرعية فتذكيتهم صحيح أنها تحل الذبيحة نأكلها. أما إذا ذبحوا بغير طريقة التذكية المشروعة بالصعق الكهربائي أو ما إلى ذلك فهذه حتى لو كانت من المسلمين لا تحل فهي ميتة. أحسن الله إليكم. يقول لم أعق عن 3 بنات وولد، فهل تجزي أن أذبح ناقة أو قعود؟ وهل يصح أن أجزئها بمعنى أن أذبح رأسا من الغنم ووزع ثم أذبح الأخرى وهكذا؟ أما أنك تذبح يعني ناقة فهذا أهل العلم يقول لا، لا يجزي، لا يجزي عن التميمة أو العقيقة. والقعود أيضا صغير لأنهم يشترطون في العقيقة في التميمة ما يشترط في الأضاحي، أن تبلغ في الإبل 5 سنوات. وإن كانوا أصلا لا يستحسنون أن يعق بناقة لأن السنة وردت بكبشين في شأن الذكر وشاة في شأن الأنثى، شاتين مكافئتين في حق الذكر وشاة في حق الأنثى. فهنا لا حرج في المسألة الثانية أنك كل ما تيسر لك فرصة تعق عنهم الأول فالأول، فإذا كن البنات هن الأول فتعق عن الأولى بشاة، ثم إذا يسر الله لك عن الثانية ثم وهكذا، ثم الولد إذا كان هو آخرهن تعق عنه بشاتين بحسب كل ما تيسر لك بين آونة أخرى، فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يسأل عن وضع اسم الله جل جلاله بين أسماء الصحابة في اللوحات المعلقة في السقف أمامنا. هذا مما استنكره أهل العلم، يعني حتى أسماء الصحابة رضي الله عنهم، يعني تزيين المساجد وزخرفتها إما بالألوان أو بالرسومات أو بالأشكال الهندسية أو بكتابة الآيات القرآنية، كل هذا مما استنكره السلف. لكن الجهل الذي كان يعني وحصلت في الكتابات في عهود الجهل، وإن كان بعضهم يزعم أنها حصلت من عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولا يكاد يصح، ولو صح فمعروف أن يعني عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني ليس عهد الصحابة الذي يحتج به، وقد يكون حصل منه أشياء يعني خلاف السنة. هذا إذا سلمنا أنه حصل شيء من ذلك في عهده، فالحاصل أنه وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن زخرفة المساجد بأي صفة من الصفات، حتى ولو كانت كتابة الحكم أو الآيات القرآنية وهذا أشد، وأيضا كتابة اسم الله سبحانه وتعالى كونه يعني فيه نوع من الابتذال لهذا الاسم العظيم. وكذلك اللوحات التي للأسف تباع فيها اسم الله واسم الرسول عليه السلام وآيات قرآنية يعني كأنها للزينة، هذا كله لا ينبغي. وقد أفتى أهل العلم المعاصرون بأنه لا يجوز هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول إذا فعل الشيء المحلوف عليه ولم يكفر فهل لذلك علاقة بأن يقرب زوجته أو لا بد أن يكفر؟ لا، إذا كانت اليمين لا تتعلق بالزوجة، يعني لو كان حلف قال والله لا أقرب زوجتي لا أجامعها، فهذا لا شك لا ينبغي له، حتى الأولى أنه يكفر إلا على يعني. وهذا أيضا بينه الله سبحانه وتعالى إذا كان في شأن الزوجة لما قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إلى أن قال للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا إذا كان حلف على أنه ما يجامع زوجته فيجب عليه إلى أربعة أشهر، وبعد الأربعة يجب عليه بين أمرين، إما أن يرجع عن يمينه ولا بد أن يكفر عنها أو يطلق زوجته. وقبل الأربعة أشهر كذلك يستحب، لأن هذا حق للزوجة، أنه يستحب له أن يكفر عن يمينه ويعود إلى الجماع. أما إذا كانت اليمين لا تتعلق بالجماع أو لا تتعلق بالزوجة أصلا فهذا لا يدخل في كفارة. أحسن الله إليكم. يقول إذا تعمد وهو ناوي للحج أن يذهب إلى جدة ويبقى فيها خمسة أيام بدون إحرام ثم يحرم من جدة، يقول هل علي شيء في ذلك؟ نعم، الفقهاء يقولون إذا كنت مثلا في المدينة وأنت خرجت من المدينة عازم على الحج تريد الحج لكن تريد تمر جدة لأمر ما، ما دام خروجك من المدينة أصلا من أجل الحج فالأصل أنه يجب عليك ألا تتعدى الميقات إلا محرما بالحج. فإذا تركت الإحرام من الميقات وذهبت إلى جدة فأنت بين أمرين، إما أن تحرم من جدة وعليك الفدية كما يقول الفقهاء، ذا شاة تذبحها وتتصدق بها، أو تخرج إلى ميقات من المواقيت، يعني إذا كان ميقات أهل الطائف لا حرج عليك تخرج إلى ميقات أهل الطائف أو ميقات رابغ أو تعود إلى المدينة، الشيء الذي تختاره. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأنوي بها لنفسي ولغيري؟ لا، ما العمرة ليست إلا لواحد، لك أو لمن تريد، ما تجمع اثنين في نسك واحد. أحسن الله إليكم. يقول اشترطت على زوجتي أنها ما تفعل أمر من أمورها وهي في ذمتي، هل علي إثم في ذلك لو فعلته علما بأنه من أمورها الخاصة بها وفي ملكها؟ كيف أعد السؤال؟ يقول اشترطت على زوجتي، اشترطت اي نعم ايوه، انها لا تفعل امرا من امورها وهي في ذمتي، هل علي اثم في ذلك لو فعلته علما بانه من امورها الخاصه بها وفي ملكها؟ هذه صيغه الشرط، يعني هل هي بصيغه اليمين او نذر او مجرد يعني انك قلت يعني بيني وبينك يا فلان انك ما تفعلي هذا الشيء، يعني ما تتصرف إما بحليها أو بأشياء من هذا القبيل من الأمور الخاصة. فهذا قد يقال أحيانا أنهم قد لا يكون لك الحق في هذا، يعني ما يجوز لك أنت، وإن كان هذا ما يعني ما ندري الأمر اللي بينك وبينها، لكن الأصل أنك ما ينبغي لك أن تتدخل في حريتها المالية إذا كانت حسنة التصرف. فالصحيح أنها يعني ذمتها منفصلة عنك في بيعها وشرائها، وإلا إذا كان عندها نوع من سوء التصرف في المال يعني تريد أن تقصرها على أنها يعني ما تسرف أو ما إلى ذلك. فالأصل يعني الإثم قد يكون من قبلها هي، إذا فرضنا أن هذا الشرط سليم أنه شرط لمصلحتكما فهي التي خالفت الشرط وقد التزمت به، إلا إن تكون التزمت به عن كره منها وترى أنك ظلمتها فيه فهذا شيء يعني بينكما. أحسن الله إليكم. يقول إذا نويت العمرة وعندما حضرت مثلا إلى المدينة وقد أخذت من الإبط والعانة، فهل لا بد عند الاغتسال للإحرام أن أخذ من الإبط والعانة؟ يقول أم أنه لا يلزم؟ لا يلزم، لأن هذا إذا كنت أخذت هذه الأشياء عن قرب فلا يلزمك يعني أن تأخذها مرة أخرى، لأن المسألة تتوقف على إذا طال شعر الأبط أو طالت الأظفار. أما إذا كنت قد قلمت أظفارك من قريب وأخذت هذه الشعور من قريب فلا يلزمك أن تأخذها مرة ثانية عند الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت كيس سواك خارج الحرم، فهل أخذه أم أتركه؟ كيس سواك، يعني إذا كان كيس في مجموعة ما ينبغي، لا ما تأخذه، ما ينبغي أن تأخذ حتى ولو كان عودا من أراك، إلا يعني ما ورد يعني التسامح فيه، عندما كان شيء تافه مرمي، سواك واحد مثلا أو حبل خيط عود، هذه أشياء تافهة. أما إذا كان له شأن وقيمة فلا ينبغي لك أن تتعرض له. أحسن الله إليكم. يقول: أنا نذرت لله نذر تهديد للزوجة، يقول وصعب التحقيق، فهل له كفارة؟ ما هذا أيضا يتوقف على صيغة النذر، الصيغة التي يعني تكلمت بها، وأيضا هذا النذر ما هو حتى يتحقق أنه مستحيل أو غير مستحيل. فإن تبين أنه مستحيل فيجري مجرى اليمين، تكفر كفارة يمين وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لأخوين أن يتزوج أحدهما الأم والثاني البنت؟ ما في شيء، يعني واحد يأخذ الأم واحد يأخذ البنت، لا حرج على إذا لم تكن هناك موانع أخرى تمنع أحدهما من الزواج من أيتهما. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثلاث حركات أثناء الصلاة تبطل الصلاة؟ هذا عند بعض الفقهاء، بعضهم والمشهور من مذهب الحنفية أنه إذا توالت حركات ثلاث في الصلاة تبطلها، وعامة الفقهاء لا يربطون بطلان الصلاة يعني بهذه الصفة، لأن العدد كونك تقول حركتين أو ثلاثة أو أربعة لا بد أن يكون عن نص من الرسول عليه السلام. لكن لا شك أن كثرة الحركة يعني إن كانت لغير سبب على سبيل العبث فتخل بالصلاة، تخل بالصلاة، إن لم تبطلها فتقل من أجرها وثوابها. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في شركة والعمل قليل، وأحيانا أترك العمل قبل نهاية الدوام، فما الحكم؟ ما يجوز لك، يعني كون العمل قليل هذا يرجع إلى صاحب الشركة، لكن كونك تنصرف قبل الوقت الذي بينك وبينهم أو تأتي بعد الوقت الذي بينك وبينهم هذا لا يجوز لك. أحسن الله إليكم. يقول: لدي عدد من الزوجات يختلفن في الأعمار من 40 إلى 60 سنة، كيف التعامل معهم؟ هل يتساوين في اللبس والحلي والمعاشرة؟ إيه نعم، لا بد تعدل بينهن في اللباس والحلي، لكن يعني القيمة، يعني القيمة إذا هذه 1000 و1000 وهكذا، وهي تتصرف بحسب ما الذوق الذي تريده ومزاجها في شأن اللباس والحلي. أما المعاشرة فهذا يرجع إلى كل امرأة بطبيعتها وصفتها، أنت لا بد أن تقسم لهن، فكل واحدة بحسب ما يكون ليلة أو بحسب عدد الزوجات. أما قضية الجماعة فهذا أمر يعني يرجع إلى حال الزوجين، وكذلك المحبة القلبية كما جاء في الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن لا ينبغي أن يؤثر ضعف المحبة أو الميل إلى إحداهما على حقوقها أو حقوق أبنائها أو ما إلى ذلك، لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للكهرباء، إذا لم أعطي الأخ هذا يقول أنه سوف يأتي بمعدات ذات أصوات مزعجة، ودفعا للضرر نعطيه هذه الكهرباء. لا بد تتفاهم مع الشركة، يكون يأتي بأشياء مزعجة أو يعني مثل ما يقول ماطور أو شيء من هذا، هذا تحكمه الأنظمة، يعني الشركة والبلدية وما إلى ذلك والجيران، يعني ما هو أنت اللي تقول، ولا أدري عن ظروفك، أنت في ضاحية في قرية في، فعلى كل حال حتى في هذه الحالة ممكن تنسق مع الشركة ويساعدون تحد تساعده أيضا تتحاشى الضرر الذي قد يعني يشغلكم به. أحسن الله إليكم. يقول رضعت من مرأة رجل وكان هذا الرجل متزوج من مرأة أخرى، فهل أبناء المرأة الأخرى يكونون إخوة لي؟ الرضاع أود أن تكتبه بورقة، لأنه يحتاج إلى يعني تثبت ويعني معرفة دقيقة. يقول نرجو الدعاء لإخواننا في سوريا والعراق وأفغانستان ومينمار إن شاء الله. لا هذا أمر إن شاء الله ما أظن مسلم يغفل عنه، فلا شك نذكر إخواننا أن يدعون لإخوانهم المسلمين في كل بلاد الإسلام، إن كانوا في بلاد الشام أو في العراق أو في الصومال أو في مالي أو في أفغانستان وباكستان، في هذه البلاد التي ابتلي بها المسلمون من قبل الفجرة من الكفار والمنافقين الذين يتعاونون مع الكفار على قتل إخوانهم. نسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم عجل لإخواننا بالفرج والنصر. اللهم وفرحنا بالنصر الذي وعدتنا بقولك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب.